إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في النار. أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. لقد شرعه الله لتحسين الفروج وغض الأبصار، وجعل فيه حكما وأحكاما ومقاصد وآدابا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. عباد الله، لكن الزواج في هذا الزمان تحول بفعل العادات والتقاليد إلى علة وعناء بدل السعادة والهناء. لقد أصبح الزواج في عصرنا محفوفا بمخالفات شرعية ومنكرات شيطانية خالفت مقاصده السامية وغاياته العالية، وهذه المخالفات وتلك المنكرات كثيرة متعددة عديدة متنوعة، لا يمر عام إلا وأحدث الناس منها أنواعا جديدة، والله المستعان. وفي هذه الخطبة بإذن الله سنعرج على بعضها لننبه على غيرها، فأعينوني أسماعكم وافتحوا لي قلوبكم وأنتم عازمون على اجتنابها وتركها حبا لله واتباعا لمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما المنكر الأول عباد الله فهو عدم اختيار ذات الدين، وهذا والله خطر عظيم لما سيترتب عليه من فساد الدنيا والدين. فإن الأمة هي أساس البيت وعماده، وهي مدرسة الولد وسياجه، فأنى للأولاد أن ينشأوا على حب الله وعلى حب رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد رضعوا من أمهم حب الدنيا وشهواتها. وكيف تنشأ وكيف ينشأ البنات على العفة والحياء وقد أشربوا من أمهم حب التكشف والخنا؟ وكيف ينشأ الأبناء على المحافظة على الصلاة وقد تربوا عند أمهم على الأفلام والمسلسلات؟ عباد الله المؤمنين، نبينا عليه الصلاة والسلام يقول للشباب: فاظفر بذات الدين تربت يداك. وشبابنا يقولون: فاظفر بذات الوظيفة تربت يداك. لا يهم عندهم الأخلاق ولا الدين، المهم عندهم أنها تعمل. فأي رجولة هذه يا معشر الشباب؟ وأين الغية على الأعراض؟ أما المنكر الثاني عباد الله فهو ما يقع من علاقات غير شرعية بين الخطيبين. بمجرد خطبة الرجل للمرأة من أبيها تجده يكلمها عبر الهاتف، بل إن كثيرا من العائلات تسمح للخطيب بزيارة ابنتهم في البيت والخلوة بها، بل لعلها تخرج معه بحجة شراء كسوة أو أثاث الغرفة. فيا معشر الأولياء، أين الغيرة على الأعراض؟ كيف ترضى أيها الولي أن يخلو رجل أجنبي بابنتك؟ أخرج الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا يسافر أو ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. أما المنكر الثالث عباد الله من منكرات الأفراح والأعراس فهو الإسراف والتبذير الذي يحصل في كثير من هذه الحفلات، ولقد تعددت صوره وتنوعت. فهذه قاعات فاخرة، وهذه حلويات للعروس لا بد أن تأخذها إلى بيت زوجها، وأخرى لا بد أن توزعها العروس على الحاضرين، وهذه حلويات توزع على من تعشى، وهذه قطع تعطى للأطفال. ولكم الله أيها الفقراء، عفوا أيها المستمعون، واعذرنني أيتها النساء، فقد نسيت أن أقول إنه ما يكاد يجتمع النساء في بيت العرس حتى يبدأ في تقديم الطعام، ولا يرفع طعام حتى يوضع طعام آخر. فهذا نوع يوزع مع العصير، وذاك نوع يوزع مع الشاي، وآخر يعطى مع القهوة، ثم ماذا هو الانصراف؟ كلا وكلا، بل لقد حضر العشاء فلا مفر ولا وزر. ومن أهم الأسباب المؤدية والمفضية إلى ذلك عباد الله هو تقليد الآخرين ومحاولة الظهور على شاكلتهم، وأننا قادرون مثلهم ولسنا أقل منهم في شيء. وتلك في الغالب مقولات النساء ورغباتهن من أمهات الأزواج وأمهات الزوجات. والكثير من الرجال يسمع ويطيع ولا يستطيع أن يرفض طلبا، وكيف يرفض وقد أصبحت الكلمة للنساء؟ فلماذا كل هذا يا أمة الإسلام؟ لقد أخبرنا المولى سبحانه وتعالى في كتابه عن عاقبة الإسراء، وبين حال أهله وأنه لا يحبهم. قال سبحانه: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وقال صلى الله عليه وسلم، وقال سبحانه: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وأخرج النسائي وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير إسراف ولا بخيلة. ومما هو داخل في هذا الإسراف عباد الله ظاهرة جديدة في الأعراس، وهي ظاهرة المفرقعات. وما أدراك ما المفرقعات؟ إنها حرب لآلاف الدينارات في بضع لحظات. عرس واحد تحرم فيه 20 مفرقعة، ثمن كل واحدة 1000 دينار، والمجموع 20,000 دينار. 20,000 دينار، أي مليونان سنتين. فيا عباد الله ويا أيها العقلاء، أين تصنفون هذا؟ هل هو من الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانيا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أم تجعلونه من الذين قال الله فيهم إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. عباد الله، المال مال الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح البخاري: إن أناسا يتفوضون في مال الله بغير حقه لهم النار يوم القيامة. ومما هو داخل في هذا الإسراف عباد الله، قضاء العروسين ليلة الدخول في الفنادق، ويختار في ذلك أغلى الفنادق وأحسنها، وبعضهم ويا للعجب، وبعضهم يؤجر سيارة فاخرة من أجل أكل مثلجات على شاطئ البحر، ومن الإسراف عباد الله شراء بعض الملابس الباهظة الثمن أو كراؤها، والتي لا تلبسها العروس إلا يوما واحدا أو يومين، ثم مصيرها النسيان، لأنه من العيب عند النساء أن تلبس المرأة الفستان في مناسبتين، فلا بد لها أن تغير ليراها النساء في حلة جديدة، وإلا فهي متخلفة. وكل هذا تقليدا لما عليه أهل الكفر في بلادهم، أو لما عليه أهل الإسلام من المبذرين في بلادهم. ومن الإسراف عباد الله حلاقة العروس، فإن لها حلاقات عجيبة من التصفيفات، ثمنها أغلى بكثير من كثير من الألبسة. ثمن التصفيفة الواحدة يفوق 10,000 دينار، يعني أكثر من 1,000,000 سنتيم، وهذا قدر راتب عند رجل فقير. فسبحان الله، أهذا من الإنفاق في سبيل الله؟ عباد الله، والمنكر الرابع من منكرات الأفراح كذلك تقليد عباد النار بحمل الشروع خلف العروس أو خلف العريس، ولبس اللباس الأبيض عند العروس، وهذا لما يفعله الكفار وتشبههم بهم، وقد قال فيه رسولنا صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود: من تشبه بقوم فهو منهم. ومن العجيب عباد الله، أن تتخلى المرأة عن حجابها الشرعي يوم خروجها إلى بيت زوجها، وتبيح لنفسها أن تخرج بكامل زينتها أمام الرجال. وإذا قيل لها: يا أمة الله اتق الله في حجابك، أتدرون ما تقول؟ تقول: أنا عروسة، فهل من الإسلام أن تتكشف العروسة ليراها الرجال؟ وهل من الإسلام أن تتزين العروس ليراها الرجال؟ فأي عمل هذا الذي أصابنا؟ وأين الرجولة يا معشر الرجال؟ ومن المنكرات عباد الله، وهو المنكر الخامس، إحياء ليلة الزفاف بالغناء الماجن المصاحب لآلات العزف المحرمة، وبعضهم يستخدم فرقا غنائية لأجل ذلك، يزعمون أن هذا إحياء لليلة العرس. وكيف تحيا ليلة العرس بمعصية الله وبالحرام؟ إنه والله البلاء والشقاء أن تبدأ أول ليلة في الحياة الزوجية بعظيم المنكرات ومخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا نتوقع لزواج كانت أول لياليه محادات لله ولرسوله؟ إن تلك الأغنيات يحمل أغلبها الكلمات الناجنة والعبارات الساقطة، بل إنها دعوات للرضينا والإخلال بالرضينا، تسمع مكبرات الأصوات يخرق صوتها الجدران، ويدوي في الآذان بكلمات الهوى والحب وما يمنيه الشيطان. يقول ربنا سبحانه: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقد أقسم 3 مرات إنه الغنى إنه الغنى. وأخرج البخاري عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى وهو الزنا والحرير والخمر والمعازف. فانظر يا رعاة الله كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه المحرمات العظيمة الزنا ولبس الحرير وشرب الخمر مع المعازف، وبين أنها تستحل في آخر الزمان كما هو حالنا والله المستعان. وهذا دليل عظيم عباد الله على شدة تحريم الغناء وآلات اللهو والمعازف بشتى أشكالها وأنواعها. عباد الله، إن الذي أباحه الإسلام في الزواج هو الضرب بالدف للنساء فقط مع الغناء المعتاد الحسن الذي ليس فيه دعوة إلى محرم وليس فيه مدح لمحرم ولا فيه مصاحبة لآلات اللهو المحرمة، وذلك مشروط بشروط شرعية أهمها أن يكون بين النساء فقط، وأن يكون بمعزل عن الرجال، وأن لا تكون أصوات النساء عالية لما في ذلك من فتنة الرجال، والله المستعان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد عباد الله، فالمنكر السادس من منكرات الأفراح هو التصوير، إما التصوير فوتوغرافي أو التصوير بالفيديو، وقد سهل هذا عليهم عن طريق الهواتف النقالة حيث يصور الحفل وتصور النساء وهن في أبهى حلتهن، بل ويحتفظ أهل الحفل بالفيلم أو بالصور وفيه صور النساء كاسيات عاريات من اللاتي حضرن الحفل والزفاف، وقد تنتقل بل وتنتقل تلك الصور إلى أرباب الفساد ودعاة الرذيلة الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، فيستخدمونها في أغراضهم الدنيئة ويستغلونها للتشفي من بعض من يكرهونهم أو بينهم عداوات، وقد ينشرونها في مواقع الإنترنت الفاسدة. فما شعورك أيها الأب، أيها الأخ، أيها الزوج إذا التقط هؤلاء السفهاء، إذا التقطوا صورة لابنتك أو زوجتك أو أمك أو إحدى قريباتك، ثم انتشرت تلك الصورة وتلقفتها الأيدي فأصبحت مطاراً للفتنة والعياذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون. عباد الله المؤمنين، كم حصل بهذا المنكر ألا وهو التصوير في الأفراح، كم حصل به من فضائح ومفاسد، وكم تهدمت به من أسر وتفرق به من أزواج، بل كم سبك به من دماء واغتيل به من كرامات، كم ظلم بسببه العديد من النساء المؤمنات الغافلات عما يراد بهن وما يحال لهن من قبل المفسدين الذين قال الله فيهم: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقد وقع هذا لكثير من الناس، صورت نساؤهم وتناولها الناس في الهواتف النقالة وهي ترقص أو تغني، ويقول بعض السفهاء لبعض: انظر إلى امرأة فلان، انظر فيها، وهو غافل لا يعلم عن ذلك شيئا، ولكنه متسبب في ذلك لأنه لم يراقب امرأته وأخذها بنفسه إلى هذا الزفاف الذي فيه هذه المنكرات. لا يعجبنك لا يعجبنك من يصون ثيابه حذر الغبار وعرضه مبذول ولربما افتقر الفتى فرأيته وسخ الثياب وعرضه مغسول. أما المنكر السابع عباد الله فهو اختلاط الرجال بالنساء حيث يدخل الزوج على النساء ويجلس بجوار زوجته على المنصة أو التصدير فيشاهد النساء ويشاهدنه وكل في أبهى زينته وفي ذلك من الفتنة ما لا ينكره عاقل حيث يرى الزوج النساء وهن متبرجات متزينات وقد يكون بينهن من هي أفضل وأجمل من زوجته مما يؤدي إلى ضعف منزلتها في نفسه وتلاعب الشيطان بقلبه وعقله وكذلك النساء يرين الزوج وهو في أبهى زينته وجماله فتقع الفتنة والعياذ بالله. ناهيكم عما يحدث في بعض قاعات الأفراح من دخول المراهقين والمميزين بحجة أنهم صغار في السن. نعم بحجة أنهم صغار في السن. تقول فاطمة رضي الله عنها: خير للمرأة أن لا ترى الرجال ولا يراها الرجال، كيف يرضى من يراه على عرضه أن يرى الرجال امرأته وابنته وهن متزينات؟ فهل ذبحت الغيرة من قلوبنا أم صارت الديانة هي غيرتنا؟ عباد الله، والمنكر الثامن ما يقع من النساء في هذه الليلة من المخالفات والتجاوزات يعجز المتحدث عن تعدادها وحصرها نظرا لتنوعها وتجددها يوما بعد يوم. ومن أبرز ما يقع منهن في ليلة الفرح لبس غير الساتر من الثياب، حتى إن الداخل لأسواقنا لا يرى ألبسة عجيبة يستنكر العقلاء فضلا عن ذوي الإيمان أن تلبسها النساء، فضلا عن أهل الإيمان أن تلبسها النساء ثياب رقيقة وأخرى عارية تبدي جزءا من المرأة، وكذا ألبسة قصيرة ومفتوحة وضيقة التي تصف حجم الأعضاء. والحجة عند النساء أنهن أو أن الواحدة منهن مع النساء فلا حرج في ذلك، ولا يدري كثير من النساء حكم رؤية المرأة لأختها المسلمة. وقد قال أهل العلم لقد دل ظاهر القرآن على أن المرأة المسلمة لا تبدي لأختها المسلمة إلا ما تبديه لمحارمها مما جرت العادة بكشفه في البيت ككشف الرأس واليدين والعنق والقدمين. أما التوسع في تكشف النساء أمام النساء فهو تشبه بالكافرات والبغايا الماجنات في لباسهن. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تشبه بقوم فهو منهم. ومن هذا عباد الله، من هذا المنكر خروج النساء من بيوتهن متطيبات متبرجات وهن في أكمل زينتهن وأبهى حلتهن ومرورهن على الرجال الأجانب عنهن. روى النسائي وغيره عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة استعطرت، أي وضعت عطرا، أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية. اسمع يا أمة الله واسمع يا عبد الله لتعلم أمة الله في بيتك: أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها، أي ليشموا ريحها، فإنها زانية. والله المستعان. فيا معشر الرجال، يا من في قلبه غيرة على عرضه وشرفه، كم يحدث عند انصراف النساء من تلك القاعات من منكرات تتفطر لها الأكباد وترتعد لها الفرائس من كون ما رأينا حين تخرج المرأة حاسرة عن ذراعيها مبدية لشيء من شعرها كاشفة عن ساقيها وصدرها أو تخرج بتلك العذائات المطرزة المفتوحة ورائحة العطور تعج منها أمام مرء ومسمع من الرجال الذين ينتظرون نساءهم على أبواب القاعات. ألا فليتق الله امرؤ من أب أو أخ أو زوج ونحوهم ممن ولاه الله أمر امرأة أن يتركها تنحرف عن الحشمة والفضيلة والحياء والأدب. ولتتق الله الأمهات فإنهن مسؤولات ولبناتهن ملاصقات ولملابسهن مشاهدات وعليهن الدور الأكبر والحمل الأعظم. اللهم ردنا إلى الإسلام ردا جميلا. اللهم احفظ عوراتنا اللهم اهد بناتنا ونساءنا وبناتنا إلى الحق المستقيم. اللهم ارفع الظلم عن المظلومين واكشف الكرب عن المكروبين ونفس الهم عن المهمومين. اللهم ارفع الظلم عن اخواننا في سوريا وفلسطين وسائر بلاد المسلمين. اللهم ادفع شملهم والف بين كلمتهم واخذل من خذلهم. اللهم ارفع الظلم عنهم. اللهم عليك باليهود والنصارى وعليك باتباعهم ممن ناصرهم على اخواننا المسلمين. اللهم ارفع رايه الدين واعل كلمه المسلمين يا رب العالمين.